أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه بذلك، لأن بره واجب وعلينا واجب، فلا تقدم النوافل على الواجب. بر والديك واجب، وقد يكون صومك ونهارك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في أقوال والدك واستسماعه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بهذه العمره غير واجب. من عمره واجب او حج واجب فالواجب ان يسمح لك، واذا ابى لك ان تحج الحج الواجب ان كنت قادرا، وتعتبر عمر الواجب ان كنت قادرا غيره لم يسمح. اذا كان في النوافل عمره النافله والحج النافله نحو ذلك. نعم. ايوه. حتى لو كان امر الوالد بولده بحلق لحيته مثلا هذه معصيه، لا يجوز القاعة في حق اللحية ولا في جر الثياب ولا في فتح الصلاة في الجماعة، نعطي ما يجوز، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة مخلوق والصفاء. أما النوافل إن النوافل يأتي مع الله حتى لا يكون بينه وبين الوالد شر ولا خوف.